أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. هذه الآيات الثلاثة نتائجها النتيجة الأولى اعتبار الشهادة والأخذ بها إن كانت قائمة على العلم، وكان الشاهد أهلا لذلك بأن كان مسلما عدلا. الشهادة تعتبر شهادة ويحتفل بها وتقبل إذا كانت قائمة على العلم، فكل شهادة لم تقم على مبدأ العلم وكون الشاهد عدلا مسلما فإنها لا تقبل. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. شهادة الله لأنه العليم بكل الكائنات وهو خالقها، فلم يرى من هو أهل لأن يعبد معه فأعلن عن شهادته. شهد الله أنه لا معبود إلا هو. الملائكة يشهدون لأنهم يطوفون بالعوالم كلها، فلو كان هناك من يستحق أن يؤله فيعبد مع الله لعرفوا. شهدوا والله أنه لا إله إلا الله. أولو العلم وعلى رأسهم الرسل والأنبياء والعلماء شهدوا أيضا، ومن فضيلة شهادتهم أن عطفها الله على شهادته وشهادة ملائكته. أولو العلم من هنا الذي لا علم له لا قيمة لشهادته، تشهد بأن فلان قال أو فعل وأنت لا تعلم شهادتك باطلة، تشهد وأنت غير عدل ولا مستقيم منحرف معوج لا يوثق في شهادتك. هل تذكرون تلك اللطيفة وهي أن العلماء اختلفوا هل تقبل شهادة المقلد أو لا تقبل؟ قال سمعت الناس يقولون لا إله إلا الله فقلت لا إله إلا الله، ما عندي علم، قد يوجد إله آخر. فهل هذه الشهادة شهادة المقلد تنفع؟ ما تنفع. لا بد وأن يكون بنى شهادته على علم يقيني، أقل ما يكون نظر إلى الخليقة وجدها كلها كانت في عدم وأصبحت موجودة وتعدم، كيف يوجد فيها إله مع الله؟ ينظر فقط إلى المخلوقات العلوية والسفلية، هل هناك من خلق سوى الله فليرفع يده؟ لا أحد، لا خالق إلا الله. فلا بد إذن من أن نخرج بشهادتنا من دائرة التقليد الأعمى. ثم ماذا أعطانا الله؟ أن تقول يا عبد الله أنا لا أقرأ ولا أكتب ولا أستطيع أن أفكر أو أستنتج وأعتبر، أنا حسبي أن ربي شهيدا أنا أشهد بشهادة الله، وأن الملائكة شهدوا أنا أشهد بشهادتهم إذ يستحيل أن يكذبوا، وأن أولي العلم شهدوا أنا أشهد بشهادتهم. فهذه في الصورة تقليد، وفي الواقع والله على علم. أيما مؤمن يقول ما دام الله قد شهد أنه لا إله إلا هو والملائكة كذلك وأولو العلم ومنهم الأنبياء والرسل الكل شهد وأنا ما أشهد، أنا أعلم، أنا أشهد بشهادة الله وملائكته وأولي العلم. هذه تنهي التقليد وإلا لا؟ هل تذكرون تلك اللطيفة أن من أخذ يقرأ سورة آل عمران وانتهى إلى هذه الآيات الثلاث وقال وأنا أشهد بما شهد الله به وأستودعك اللهم هذه الشهادة فهي لي عندك وديعة ردها إلي يا ربي يوم القيامة. هذا يجاء يوم القيامة به ويقول إن عبدي كذا وأنا حق من يفي أدخله الجنة. مرة ثانية، إذا كنت تقرأ سورة آل عمران وانتهيت بالتلاوة إلى قول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، قول وأنا أيضا وأنا أشهد بما شهد الله به وأستودعك اللهم هذه الشهادة فهي لي عندك يا رب وديعة، يردها الله تعالى إليك يوم القيامة وتدخل الجنة. لماذا ما نقول هذا؟ وذكرت لكم ما روي أن أحد الطلبة نزل على عالم وسمعه يتلو هذه الآية ويقول، فقال علمني أطلعني على سرك، قال لا أطلعك حتى تمضي عليك سنة وأنت معنا تتعلم، وحبس نفسه عاما كاملا ونحن نعطاها هكذا ولا نبالي لأننا هبطنا، كانوا في علياء السماء ونزلنا إلى الأرض لا حرج. ثانيا، شهادة الله تعالى أعظم شهادة تثبت بها الشرائع والأحكام وتليها شهادة الملائكة وأولي العلم. ثالثا، بطلان كل دين بعد الإسلام وكل أملة غير ملته، وذلك لشهادة الله تعالى بذلك في قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يطلب غير الإسلام دينا يدين به لله ليجزيه به ويثيبه على عبادته فهو باطل. وإن قلت كيف كان الأولون يدينون به لله ويكرمهم وينعم عليهم ويدخلهم الجنة؟ الجواب، أولا تلك الأديان وهي الصابية أو اليهودية والنصرانية وما إلى ذلك داخلها الفساد بالزيد والنقص والتقديم والتأخير فبطل مفعولها فلا تنفع. ثانيا، الذي نسخها بهذه الشريعة وأبطل مفعولها وتأخيرها هو الله عز وجل. أوجد في المادة الفلانية فائدة كذا ثم بعد قرون سلبها فأصبحت لا تنفع. وأوضح من هذا الذي قلت الحكومة تسن قانونا للمواطنين فيلتزمونه ويعملون به ومن يخطئ يعاقب عليه، تمضي سنوات وتنسخه، يبقى من يعمل به سوى مجنون أو أحمق؟ أو ما فهمتم؟ مادة كانت تعمل بها الدولة بعد 20 سنة رأت عدم صلاحيتها فنسختها وأبطلتها، يحتج المواطن يقول هذا كان دين كان شرع في الماضي؟ إلا أن يكون مجنونا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رابعا الخلاف بين أهل العلم والدين يتم عندما يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة فيتورطون في المطاعم والمشارب ويتشوقون إلى الكراسي والمناصب ويرغبون في الشرف، يومئذ يختلفون بغيا بينهم وحسدا لبعضهم بعض. سنة الله. مرة ثانية، الخلاف يقع بين أهل العلم وإلنا، ما سببه؟ البغي والحسد، الطمع في الدنيا، التكالب عليها، يختلفون، هذا يحلل وهذا يحرم. دي سنة الله عز وجل في خلقه. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ففي اليهود من آمن أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومنهم من كفر فاختلفوا لما، فالذين كفروا حفاظا على مناصبهم ومراتهم بين مواطنهم وإخوانهم. النصارى دخل في الإسلام مئات الآلاف من علمائهم واستمر آخرون، لما اختلفوا؟ لأجل المناصب والدنيا. خامسا، من أسلم قلبه لله وجوارحه وأصبح وقفا في حياته على الله فقد اهتدى إلى سبيل النجاة والسلام. من أسلم وجهه وجوارحه لله الكل لله وأصبح وقفا في حياته على الله، كلامه لله، سكوته لله، أكله لله، بناؤه لله، هدمه لله، كل حياته لله وقف. من وقف هذا الموقف نجا وسلك سبيل السلام. سادسا، من علق قلبه بالحياة الدنيا وأعرض عما يصرف عنها من العبادات. قال من علق قلبه بالحياة الدنيا وأعرض عما يصرفه عنها من العبادات، لأن العبادات من شأنها أن تصرف عن كثير من أمور الدنيا، ظل في حياته وسعيه وحسابه على الله وسيلقى جزاه. دل على هذا قول الله عز وجل: وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. تولوا عن دعوة الحق وأعرضوا عنها، يريدون الدنيا وما فيها. بعد هذا معنى هذه الآية، هاتان الآيتان الكريمتان تلاوتهما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. تأملوا هاتين الآيتين، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، فبشرهم يا رسولنا بعذاب أليم. والتعقيب، أولئك البعداء في الخسران والضلال، حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فلم ينتفعوا بها ولم يستفيدوا منها شيئا وما لهم من ناصرين. من أذله الله من ينصره، من هزمه الله من ينصره. مرة ثالثة، تأملوا آيات الله نتدارسها. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، هؤلاء فبشرهم يا رسولنا، فبشرهم أيها السامع بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة لم ينتفعوا بها وما لهم من ناصرين، لا يوجد لهم من ينصرهم إذا كان الله قد هزمهم وخذلهم وأذلهم. لكي يتضح معنى الآيتين إليكم الرواية الآتية، أخرجها ابن جرير الطبري في تفسيره، تأملوها يتضح لكم هذا المعنى. قال وابن أبي حاتم وابن جرير عن أبي عبيدة رضي الله عنه أحد العشرة، قال أبو عبيدة: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسألونه، بل هو كان يفتتح لهم المجال للسؤال، قلت يا رسول الله، أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ لأن العذاب فهم هو أنه بحسب الجرائم، وهو كذلك يعظم ويسهل بحسب الإثم. قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ نستمع إلى جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلقاه غضا طريا وحيا من الملكوت الأعلى. ماذا أجابه؟ قال صلى الله عليه وسلم: رجل قتل نبيا. رجل قتل نبيا من الأنبياء، والنبي ذكر من بني آدم أوحي إليه من الله عز وجل. من قتل نبيا هو أشد الناس عذابا يوم القيامة. قال: ورجل قتل أو لا. قال: رجل قتل أو رجلا أمر بمعروف ونهى عن منكر وقتل. فلاحظ، سوى بين من يقتل نبيا وبين من يقتل غير نبي ولكنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ورجلا قتل أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر. قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وهي قوله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ويقتلون الذين يأمرون بالقسط، ما القسط؟ هو العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخير، فبشرهم بعذاب أليم. لما سأل أبو عبيدة عن من أشد الناس عذابا يوم القيامة، أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن من قتل نبيا أو قتل رجلا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية كشاهد على ما علم صاحبه. ثم قال: يا أبا عبيدة، وجه هذا النداء رسول الله إلى أبي عبيدة، يا أبا عبيدة، قتلت بنو إسرائيل 43 نبيا أول النهار في ساعة واحدة. بنو إسرائيل في عهد من عهودهم لما هبطوا وآثروا الدنيا عن الآخرة قتلوا 43 نبيا في أول النهار في ساعة واحدة، قطعوا رقابهم. قال: فقام 170 رجلا من عباد بني إسرائيل، فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعا من آخر النهار من ذلك اليوم، فهم الذين ذكر الله تعالى في هذه الآية. 170 قاموا وقالوا للذين قتلوا الأنبياء: لما تقتلونهم؟ أمرهم بمعروف ونهوا عن منكر فقتلوهم عن آخرهم، فتجاوز القتل في ذلك اليوم 200 نبي وولي من أولياء الله تعالى. فلهذا الآية منطبقة عليهم تمام الانطباق: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. قال: وذكر القرطبي في تفسيره الرواية التالية، ما هي؟ قال: كل بلدة أو إقليم يكون فيه 4 فأهلها معصومون من البلاء، أيما مدينة قرية بلد يوجد فيه 4 رجال أهله معصومون من البلاء محفوظون بحفظ الله، لا يصيبهم بلاء في دنياهم فضلا عن أخرى. 4 من هم يا ترى؟ قال: إمام عادل لا يظلم، حاكم، أمير، شيخ، المهم في ذلك البلد حاكم عادل لا يظلم أحدا، هذا أول 4، إمام عادل. ثانيا: وعالم على سبيل الهدى يمشي، عالم يعلم الناس الخير ويدعوهم إليه ويساعدهم عليه. متى وجد هذا الشخص أيضا فأهل القرية مع الإمام العادل ناجون من البلاء سالمون من المحن. قال: ومشايخ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحرصون على طلب العلم والقرآن. أولا إمام عادل، ثاني عالم على سبيل الهدى يوضح الطريق وينشر أعلام الهداية، ثالثا مشايخ من أهل العلم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحرصون على العلم والقرآن الكريم. بقي الرابع، قال ونساؤهم مستورات لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ونساؤهم مستورات لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. متى وجدت هذه الأربعة بشر أهل بلادهم بأنهم آمنون من البلاء. فهمتم هذه؟ أولا إمام عادل، ثانيا عالم بحق على سبيل الهدى، ثالثا مشايخ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحرصون على العلم والقرآن العظيم، وأخيرا الرابعة نساؤهم مستورات لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هل في بلاد العالم الإسلامي هؤلاء الأربعة موجودون عندنا؟ والله موجودون عندنا، ثبتم. أولا إمام عادل، في من يرفع يده ويقول عبد العزيز أو ابن فيصل أو خالد أو فهد أخذوا مالي وسلبوني ظلموني؟ هاتف، ما بلغنا وما كان هذا عدل وإلا ظلم. ثانيا عالم على سبيل الهدى، ما خلت هذه البلاد من علماء كمحمد بن إبراهيم وكابن حميد وكالباز يدعون على سبيل الهدى، موجود ولا لا؟ ثالثا مشايخ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ما هيئات الأمر بالمعروف وينهون عن المنكر في كل قرية وكل بلد؟ مشايخ وإلا ضباط عسكر؟ مشايخ بعمائمهم ولحاهم. رابعا نساؤهم مستورات لم يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أنتم ما عرفتم هذا، والعدو والله لقد عرف هذا من سنين، وهو يعمل جاهدا على أن ينتهي العدل من هذه البلاد، ويعمل جاهدا والله العظيم على أن لا يبقى علماء من هذا النوع، جاهدين على أن ينتهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله يكتبون ويتقززون من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الحجاب الذي تنعم به هذه الأمة وفقد في العالم إلا من رحم الله، يعملون بكل الوسائل على أن تكشف المرأة السعودية وجهها، ومظاهرات تمت حتى بجدة. كيف يعرفون هذا ونحن ما نعرف؟ هذا القرطبي في القرن الرابع. أربعة، إذا وجدوا في بلد آمن أهله من الفتن والمحن والبلايا. الأول إمام عادل، سواء كان حاكم وإلا شيخ وإلا أمير في القرية، إذا كان عادلا هذا أول الخير. ثانيا عالم يبين الناس الطريق ويزيل عن أعينهم الغشاوة والعماء ليعرفوا الطريق إلى الله، بدون علم كيف ننجو ضروري هذا. ثالثا رجال مشايخ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحرصون على العلم والقرآن العظيم حتى ما يفقد ويضيع. رابعا نساء مستورات لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لعلكم ما اطمأنت نفوسكم إلى ما قلت لكم. والله لك ما أقول، انزع من ذهنك هذا معنى الجهل وعدم البصيرة. يعملون ليل نهارا أن لا يبقى هذا الحجاب في نسائنا بالوسائل المتعددة، من الأفلام إلى الأقلام. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يوجد في العالم إلا في هذا البلد، وهم يجرون بالوسائل، ولولا الله لكان أسقطوا الهيئة، ما يريدونها. الحمد لله، نقول هذا ليبلغ عنا الخبراء والرجال ماذا على أن على هذه الحكومة أن تحافظ على هؤلاء الأربعة ليستمر أمنها وطهارتها وصفاؤها. أولا العدل في كل من يلي أمر البلاد، حتى شيخ القرية يجب أن يكون عادلا. ثانيا أن لا يخلو بلد من عالم رباني يعلم الناس الهدى ويرشدهم إلى ما فيه رضا الله عز وجل. ثالثا لا بد من رجال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في كل قرية وفي كل مدينة، مهمتهم إذا رأوا منكرا غيروا، وجدوا معروفا متروكا أمروا به حتى يفعل. والأخيرة الحجاب، يتغنون يكيدون يمكرون لا نسمع، المرأة لا تخرج كاشفة عن وجهها ولا محاسنها وإن غضب العالم بأسره. قال وهناك ما رواه غير واحد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ صاحب سأل كما سأل أبو عبيدة من أشد الناس عذابا يوم القيامة، هذا قال متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا رسول الله؟ الجواب قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم من قبلكم. إذا ظهر فيكم أيها المسلمون ما ظهر في الأمم من قبلكم يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صدق رسول الله ولا لا؟ من أندونيسيا إلى موريطانيا في أمر بمعروف ونهي عن منكر، دلونا. لما؟ لأننا استغربنا وأصبحنا غربيين، ما نسمح لرجل يقف يقول لي صلي أو يا فلان غطي وجهك، ما نسمح بهذا لأن الغرب ما يفعل هذا. كأن رسول الله شاشة أمامه يشاهد أحداث العالم فيها، عجب. قالوا يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم من قبلكم. قلنا يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا؟ يتابعونه سؤال جواب. قلنا يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال الملك في صغاركم، الحكم في أيدي صغاركم، لأن الحاكم ينبغي أن يكون تجاوز 50 على الأقل، المفروض 60 و70، أما حدث ما زال يلعب ويسند إليه الأمر ما يفلح. لاحظ، قال الملك في صغاركم والفاحش في كباركم. الكبار يزنون ويفجرون، الحكم في كباركم. نعم، الملك في صغاركم والفاحش في كباركم والعلم في رذالتكم. عذالة كحثالة، العلم يوجد في حثالة الناس. إذا حصلت هذه انتهى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووقع وإلا لا غيب يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتمضي القرون متتالية ولا بد وأن يتحقق. هكذا قلنا يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فأجابنا قائلا إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم من قبلكم. قلنا يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال الملك في صغاركم، والفاحشة في كباركم، والعلم في رذالتكم، رذالة الناس حثالتهم. وقع هذا ولا لا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. الآن مع الآيتين الكريمتين، هيا قولوا إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، هذا خبر إلهي وجاء بالمضارع في يكفرون ويقتلون ويأمرون. لما ما قال إن الذين كفروا بآيات الله وقتلوا؟ لنتصور الواقع كأنه حاضر بين أيدينا، ولعلم الله تعالى أن هذا سيتكرر وسيوجد على مدى الحياة. إن الذين يكفرون اليوم أو غدا أو بعد 1000 سنة يوجدون يكفرون بآيات الله. ما معنى يكفرون بآيات الله؟ ما هي آيات الله؟ علمنا أن هذا اللفظ يشمل المعجزات التي يظهرها الله على أيدي نبيه، إذ كل معجزة آية، أي علامة بارزة على أن من ظهرت على يده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جحد الآيات اليهود والنصارى بالمدينة وأبوا أن يؤمنوا بالمعجزات المحمدية. ثانيا الآيات التنزيلية القرآنية، سواء في التوراة أو الإنجيل أو القرآن، تلك الآيات العلامات على الحق والعدل، على وجود الله عز وجل وألوهيته الحامل لشرائع وأحكامه. إذن والكفران بها معناه جحودها الاعتراف بها والتكذيب بها وبما تحمله من هدى. فالذي يكذب بآية واحدة من كتاب الله كفر، ومأواه جهنم وبئس المصير. والذي يكفر بحكم واحد يقول لا أعترف بالزكاة، والله كفر، أو لا أعترف بهذا الصيام، كفر، أو لا أعترف بقطع يد السارق ولا أقره، كفر. إن الذين يكفرون بآيات الله هذه جريمة أولى، والثانية ويقتلون النبيين بغير حق. وهل هناك نبي قتل بحق؟ مستحيل، معصوم كيف يرتكب ذنبا يقتل به؟ ولكن من باب تقبيح قتل الأنبياء، يقتلون الأنبياء بغير حق. ثالثا ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. من هم الذين يأمرون بالقسط من الناس؟ الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، العلماء العارفون بآيات الله وشرائعه. إذا أمروا بالعدل والحق والخير والمعروف أنكروهم وقتلوهم، كما فعل بنو عم من اليهود وفعل المسلمون في شتى العصور. من الذي يبشرهم؟ وهل العذاب بشرى تزف إليهم. هذا فيه معنى التهكم، وهو أشد لذاع أو ألم في النفس من ضرب الجسم، لأن هؤلاء موجودون على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فبشرهم يا رسولنا بخبر من شأنه أن يغير بشرة وجوههم، تسود وتكلع وتصبح لا تنظر. بشرهم بماذا نبشرهم يا ربي؟ قال بعذاب أليم. أتدون ما العذاب؟ ما هو العذاب؟ الضرب بالعصا. ما هذا المعنى؟ العذاب كل شيء يزيل عذوبة حياتك فهو عذاب. مات أبوه، عذاب ولا لا؟ يزيل عذوبة طعامي وشرابي في تلك الأيام ولا لا؟ كل ما يزيل عذوبة الحياة فهو العذاب. الذي يزيل ويبعد عذوبة الماء الحلو هو العذاب، أو الطعام الشهي هو العذاب. والأليم الموصوف بشدة الإيلام والإيجاع، أي شديد الإيلام والإيجاع. هذا صالح أن يكون في الدنيا وفي الآخرة، وقد تم لهم في الدنيا أيضا. فالذين كفروا بآيات الله وقتلوا النبيين وقتلوا الأمر المعروف نزلت بهم البلايا. أما في اليهود لا تسأل، وفي النصارى أشد أيضا. فبشرهم بعذاب موجع، أولا في الدنيا وأخيرا وثانيا في الآخرة. لو أراد الآخرة لقال فبشرهم بعذاب أليم يوم القيامة، لكن أطلق لأن هذا يناله الناس في دنياهم وأخراهم. بين لنا، أعطنا صورة يا شيخ. لما حكمتنا بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وأسبانيا والبرتغال وفعلوا بنا الأعاجيب، كان ذلك عذابا وإلا رحمة ونعمة؟ ذاك العذاب كان بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبنا وإلا لا؟ في الدنيا. وينتظرنا آخر غدا إن لم نرجع إلى الطريق السوي ونسلك سبيل الله عز وجل. وقوله تعالى أولئك، لماذا أشار إليهم بلام البعد؟ أولئك البعداء في الشقاوة والخسران، في الضلال والكفران. أولئك الذين حبطت أعمالهم. ما معنى حبطت أعمال؟ بطلت، ما نفعتهم أعمال في الدنيا، البناء والتعمير والأموال، وكل ذلك ما أفادهم شيئا. في الآخرة كفرهم وشركهم وعباداتهم كلها بطلت، لم تنفعهم شيئا. حبطت أعمال في الدنيا والآخرة معا، ولذا كان العذاب أيضا في الدنيا والآخرة. هل تدرون ما الذي يحبط العمل في الآخرة؟ بلا شك. ما هو؟ الشرك بالله عز وجل. الشرك مبطل للعمل، محبط له. لو يعبد صاحبه ربه 1000 سنة وهو راكع ساجد صائم قائم، ثم يفعل شركا اعتقده أو قال أو عمل، يبطل ذلك العمل كله ويتبخر ويتلاشى. ما الدليل؟ أولا قول الله عز وجل على لسان عيسى بن مريم، عيسى ابن البتول عليه السلام يخطب الناس في حفل عظيم، بنو إسرائيل. قال تعالى عن هذا الكلام من سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. سبحان الله، كيف بلغنا هذا؟ عيسى خطب في بني إسرائيل واعظا معلما، من نقل إلينا هذا؟ قولوا الله الحمد لله. هذا كتاب الحاوي والمشتمل على كل المعارف في الدنيا والآخرة، كأننا حاضرون مع بني إسرائيل، بيان رسمي ألقاه عيسى. إنه اسمه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأي ظلم أعظم من الشرك؟ في ظلم أعظم من الشرك؟ لا أبدا. ما وجه ذلك؟ أنت تظلم أخاك تأخذ دابته، تظلم أخاك تفسد عليه زوجته لتتزوجها، تظلم أخاك تسلب ثوبه، ظلم هذا ولا لا؟ والذي يأخذ حق الله بكامله ويعطيه إلى مخلوق من مخلوقاته، أي ظلم أبشع من هذا؟ يعلم أن الله ما خلق الخلق إلا ليعبد. لا تنسوا سر وجود الحياة بكاملها، علة الوجود بكامله أراد الله تعالى أن يذكر ويشكر، والعبادة ما خرجت عن الذكر والشكر، فخلق الجنة والنار والعوالم كلها وخلق الإنس والجن من أجل أن يذكر ويشكر. فإذا ترك العبد ذكر الله وشكره خسر خسرانا أبديا، لن يخرج من عالم الشقاء أبدا، لأن جريمته قومناها، جريمته كأنما نسف الكون كله. تعرفون جريمة من لم يعبد الله؟ القضاة كم يقدرونها؟ جريمة كأنه نسف السماوات ومزق الأرض والخليقة والجنة والنار، كل ذلك أبطله، ذي هي جريمته. كم يعذب من مليار سنة؟ فلهذا خالدين فيها أبدا، ما هو قتل النفس وإلى جماعة أو إحراق مدينة، هذا الخلق كله دمره، لأن الله ما خلق هذا الخلق إلا ليذكر هو ويشكر. ولنعرف أن أعظم الظلم هو الشرك، لأن حق الله تسلبه وتعطيه لمن؟ للشيطان. أعوذ بالله منك يا عبد الله، تأخذ حق الله الملك الحق وتعطيه لمن؟ لعدو الله. عرف هذا ذاكم العبد الحبشي النوبي لقمان الحكيم، عرف هذا ولم نعرفه يا أهل القرآن. أجلس طفله بين يديه يعظه حتى ذاب الولد ومات: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. هذه قالها لقمان وإن لا من بلاد الحبشة. ولما نزلت آية الأنعام واحتار الصحابة وارتبكوا: من منا لم يظلم يا رسول الله؟ وهي آية وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. من يفتح علينا؟ وكيف لا وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنت تعملون تعلمون فأي الفريقين نحن أم أنتم أيها المشركون أحق بالأمن من عذاب الله فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. أجاب الله بنفسه فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا يخرقوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من أحق بالنجاة من النار؟ الذين أولا آمنوا ثانيا لم يلبسوا إيمانهم بظلم. ما معنى يلبسوا؟ يخلطوه كما يخلط الثوب الجسم وإلا لا، أي لم يشركوا. لما نزلت هذه الآية احتار الصحابة وجاء وفدهم إلى رسول الله وقال أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ إذا كان لا نجاة إلا لمن لم يظلم نفسه وأينا ما يظلم؟ فقال ليس الأمر كما علمتم. ألم تسمعوا إلى قول لقمان الحكيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم المانع من دخول الجنة هو ظلم الله، أن تأخذ حق الله الذي أوجبه بخلقك ورزقك وحياتك وتعطيه لغيره. معشر المستمعين، تعرفون عن الشرك شيئا؟ ما تعرفون؟ أعلمكم. هذه النخلة لمن؟ هذه نخلة سيد عبد القادر. لما؟ حتى يبارك البستان بما فيه. هذا التيس لمن؟ هذا التيس سيد عبد القادر. خلينا مع عبد القادر البدوي وإدريس وكل الأولياء وفاطمة والحسين أيضا، كل من يعطي حق الله لمخلوق فقد عبد ذلك المخلوق وأشرك بعبادة الله هذا المخلوق. الذي يقف ويقول يا سيدي عبد القادر يا رسول الله يا فاطمة يا رجال البلاد أنقذوني أنا أستشفع بكم، فقد جعلهم مثل الله، يسمعون كلامه ويعرفون حاله ويقدرون على إنجائه أو إعطاء سؤاله سواء بسواء. ومن قال لي ما نقول كيف ينادي بقلبه ولسانه ويطلب وتقول لا لا؟ هذا تناقض هذا. فالذي يقول يا سيدي فلان المدد المدد، العوام يقولون حتى لرسول الله لو كان بينهم لأدبهم أو صلت عليهم عمر، يا رسول الله المدد الغوث أغثنا. هذا انصرفوا عن الله وإلا لا، وأقبلوا على غيره وإلا لا؟ كيف يرضى الله بهذا وما خلقهم إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. اسمعوا، في تلك الحجرة الطاهرة كان النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من الصحابة بجواره في المسجد، وكان منافق يتسلط عليهم في بداية الإسلام السنة الأولى أو الثانية، فقالوا هيا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، هيا بنا نستغيث برسول الله من هذا الكافر المنافق. فسمعهم صلى الله عليه وسلم وقالهم إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. واقرأ في القرآن إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. اسمع، رجل فقط يتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ما شاء الله وشئت يا رسول، قال لا ما زدت أن جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. الرجل بنيتي قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، غضب الرسول قال لا تقل هذا، قل ما شاء الله وحده، كيف تسوي مشيئة الله بمشيئة عبد؟ أزيد، سمعهم يحلفون بسيد فلان وحق أبي وراس كذا على المنبر خطب وقال ألا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومرة أخرى قال من حلف بغير الله فقد أشرك، ومرة قال فقد كفر. كيف هذا يا رسول الله؟ الجواب نسيت ربك، نسيت من بيده أمرك، نسيت من رزقك بيده، نسيت العليم الحكيم، نسيت العليم الخبير، نسيت نسيت، وتقبل على مخلوق وتقول احلف به. أين يذهب بعقلك؟ من حلف بغير الله فقد أشرك، أي في تعظيم الله عظم سواه، كفر لأنه غطى الله وجحده ولم يحلف به وحلف بمخلوق من مخلوقاته. ولما رآهم متورطين لحدوث إيمانهم وإسلامهم، ما يصرح حتى يقول ولات أخو والعزة، عاش 50 عام يحلف، الآن يتوب في يوم واحد ما يستطيع، يبقى يجري على لسانه. أخي يقول تعال أقامرك جماعة مكة لأنهم يعيشون على القمار، تعال أقامرك، يجري على لسانه. فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحادثة كيف يعالجها، هم لا يقصدون ذلك ولكن تجري على ألسنتهم لطول ما لازموها، فوضع قاعدة نفعنا الله بها وانتفع بها المؤمنون الذين يحضرون هذه الحلقة كثيرا، وهي اسمع من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله تمحوها. أنت تعودت تحلف بسيد عبد القادر، جرى على لسانك ما لا تقصد، قل لا إله إلا الله تمحوها. عرفتم؟ ومن قال لأخي تعال أقامرك فليتصدق، أريال حفنة التمر تمحو ذلك، لأنه لا يريد أن يقامر لكن لطول ما لعب القمار يجري على لسانه تعال أقامرك. فالعلاج صدقة، ما حددها لتكون نافعة من الكبير والصغير. ومن حلف باللات أو العزى فليقل لا إله إلا الله. إذن فإخواننا المصريون ونحن معهم تعتاد على النبي، يجيء رجل يسألني وأنا على الكرسي يقول لي والنبي ما قلت كذا، يقول لا لا لا قل لا إله إلا، قل والنبي ما نزيد، والنبي لا أزيد مرة ثانية. فلم ينفعنا أكثر من هذه القاعدة، من قال والنبي قل لا إله إلا الله. تعمل، لأن الإنسان إذا اعتاد شيء ما يتركه بسهولة، يحتاج إلى زمن. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة: من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله تمحو تلك السيئة، ومن قال يا أخي تعال نلعب القمار يتصدق بصدقة. انتهى الدرس إلى الهوس. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.